يا محمد بجد الحفني صلى عليك مولانا اشفع فينا يا نور العين. يا محمد يا جد الحفني صلى عليك مولانا اشفع فينا يا نور العين اشفع فينا يا نور العين. يا محمد بيك فرحنا يا محمد بيك فرحنا بيك سعدنا وبيك ربحنا بيك سعدنا وبيك ربحنا. يا محمد بيك فرحنا يا محمد بيك فرحنا بيك سعدنا وبيك ربحنا بيك سعدنا وبيك ربحنا. يا إلهي لا تفضحنا يا إلهي لا تفضحنا واسترنا انت ستر اشفع فينا يا نور العين. يا محمد يا جد الحسنين صلى عليك مولانا اشفع فينا يا نور العين اشفع فينا يا نور العين. يا سيدي هاجد اشواقي يا سيدي هاجد اشواقي واذكاركم ما رفاقي واذكاركم ما رفاقي. يا سيدي هاجت أشواقي يا سيدي هاجت أشواقي واذكاركم ما رفاقي واذكاركم ما رفاقي. يا من باع الرشد والأخلاقي يا من باع الرشد والأخلاق والحق المبين. يا محمد اشفع فينا يا نور العين. يا محمد يا جد الحسنين صلى عليك مولانا اشفع فينا يا نور العين اشفع فينا يا نور العين. يا سيدي يا أبا الزهراء معنا في الدنيا والأخرى معنا في الدنيا والأخرى. يا سيدي يا أبا الزهراء يا سيدي يا أبا الزهراء معنا في الدنيا والأخرى معنا في الدنيا والأخرى. يا سعد اللي زارك مرة يا سعد صارك مرة ومتع العينين. يا محمد اشفع فينا يا نور العين. يا محمد يا جد الحسنين صلى عليك مولانا اشفع فينا يا نور العين اشفع فينا يا نور العين. عليك صلى السلام. اللهم صل عليه رحمة للخلق جميعا اللهم صل عليه ذكره وأهل الصفا اللهم صل عليه الحبيب اللي نحبه اللهم صل عليه يشفع في جمع الخطايا اللهم صل عليه اشهدوا إني أحبه اللهم صل عليه بركته دايما معايا اللهم صل عليه اشهدوا إني أحبه اللهم صل عليه بركته دايما معايا.